مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم حنتحدث عن فقدان الشهية العصبي أو الأنوركسيا زي ما كتير من الناس بيعرفوها. الأنوركسيا هي الانشغال الدائم بالوزن والخوف من أي زيادة للوزن، وبكون مفهوم الجسد غير صحيح عندهم. بيشوفوا حالهم هدول الأشخاص إذا عندهم زيادة في الوزن، لكن ما بكون عندهم زيادة بالوزن. مهم جدا للآباء والأمهات والمهتمين يلاحظوا العلامات اللي ممكن نعرف فيها إنه هذا الشخص قد يكون مصاب بالأنوركسيا، منها هزال، ضعف الجسم، تساقط الشعر، ظهور شعر في الوجه، وهذا بسبب الخلل اللي بيصير من قلة الطعام. هدول الأشخاص بيميلوا إنهم يكذبوا لما تقولهم أكلت، ويكذبوا بشأن كميات الطعام اللي بيكلوها، ويخادعوا إذا أكلوا قدام أشخاص آخرين لأنهم ما بيحبوا يأكلوا قدام الآخرين، بمعنى إنهم بهموك إنهم عم بأكلوا كميات أكتر لكن ما بكونوا بأكلوا كميات أكتر. بيختاروا دائما الأطعمة الآمنة، خس، خيار، جزر، أشياء مش ممكن تزيد الوزن. بيلبسوا كميات كبيرة من الملابس أو ملابس فضفاضة علشان ما يظهروا أبدا وزنهم الحقيقي، وبالآخر برضو بكونوا مهتمين بالطعام وبتحدثوا عنه، بهمهم يعملوا طعام ويطعموا آخرين بدل من إنهم يأكلوا. شو نعمل مع هدول الأشخاص؟ المواجهة، هذه أول طريقة ممكن نتعامل معهم، لأنه الأنوركسيا مرض قد يكون قاتل. اختلال سوائل الجسم والديهايدريشن يعني الجفاف ونسبة الأملاح اللي بتقل ممكن تأثر على عمل الكلية وعمل القلب، وممكن تؤدي للوفاة لأنه الأعضاء بحاجة لمقدار من الغذاء علشان تعمل وتشتغل. بالتالي العلاج بيكون بالمواجهة، وقد يصل إلى الإدخال إلى المستشفى إذا كان في نقص للسوائل وفي اضطرابات جسدية تأثر الجسد بسبب قلة الطعام. العلاج ممكن مهم جدا أنه يدخل في جميع أفراد الأسرة، لأنه إحنا بحاجة لأسرة داعمة علشان تساعد هذا الشخص يرجع شوي شوي يتحسن طعامه ويكتسب عادات غذائية جديدة. وهو علاج طويل الأمد مش سهل، لأنه المرض جاد وبالعكس من الأمراض اللي بنعتبرها خطيرة. بالتالي مهم جدا للأهل، لأنه هذا بصير تقريبا المراهقين، البنات أكثر من الأولاد، ولكن هلأ بسبب الميديا وبسبب الإعلام كيف بيظهر لنا الجمال مرتبط بالنحاف الشديدة صار أيضا يصيب الذكور. مهم جدا للأسرة إنها تتعامل مع هذا الشخص باحتواء وتعاطف وفهم، لكن في نفس الوقت بدها تواجهه إنه هاي مشكلة وبحاجة لعلاج. شوي شوي المعالج النفسي لما يروح عنده هذا الشخص بيعلمه عادات جديدة، لينظر لجسده بطريقة مختلفة، كيف ينظم طعامه، كيف يكتسب الوزن بطريقة تدريجية طبعا لأنه ما بيقدر يكتسبها بطريقة سريعة، بالإضافة لفهم الديستورشن في الأفكار أو التشوه في الأفكار. الأشخاص هدول عندهم صور مشوهة لجسدهم ولما هو مفهوم عن الجسد الصحي. العادات الصحية زي الرياضة وزي تناول طعام مغذي وزي وقت للاسترخاء والراحة وزي العادات الاجتماعية أو المهارات الاجتماعية وجودهم بين الناس بحبوهم، كلها من الأشياء اللي بتساعد. والنصيحة المهمة للأهل إنهم ما يتساهلوا إذا ظهرت هاي الأعراض، لأنه ممكن تؤدي لمشاكل صحية خطيرة وللموت. فانتبهوا لأبنائكم وحاولوا إنكم تبحثوا عن العلاج فورا. الأخصائي النفسي شخص بيساعدكم إنه يدخلكم في العلاج التكاملي اللي هو طبيب زائد أخصائي نفسي زائد دايتشن. شكرا لكم. وزي وزي، شيء من كل شيء.